يبقى الجميع كمل صلاته. سلم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل الطوائف؟ كل يسلم في مكانه. وهنا هل طائفة فازت على طائفة بشيء؟ لا، كل طائفة من الطائفتين اقتدت برسول الله في ركعة وأتمت لنفسها الركعة الثانية، ولما سلم كان الجميع قد أتم صلاته فسلموا جميعا معه. حفظنا الصورة هذه ولا لا؟ ها يا جماعة اللي ما فهمهاش يرفع صابه، ما فهمتهاش؟ من عنده عصاي ولا عنده شيء؟ إذا أنت ما فهمت من حيفه؟ أنت قدامي يدين تحرك قدامي. لا يبغى يعطلنا بس. ها؟ شوف بالله. إيش تقول يا جماعة؟ ما يكفي هذا وهذا؟ هل يسع نصليها هنا؟ طيب اللي يقول أنا يرفع صابه قليل. ها؟ نسويها؟ والله عجيب عليكم. طب كيف حنسوي؟ وسعوا. هاي وسعوا مكان. تمام. بسم الله. لا حد يضحك علينا يقول لي يمثل في المسجد. هذه وسيلة تعليم ما بعدها شيء. اختاروا لكم إمام أربعة، اثنين بشمر حمر واثنين بغتر بيض. ايه ما عنده غتر خليه. ها يا شيخ علي مستعد؟ ما هو مستعد. ها اللي مستعد بشمار يقوم بشمار. طيب هذا غترة، غترة تانية كمان. طيب واحد تاني بغترة واحد بشمار عشان ما يزمن الطائفتين. ها إذا كنت ما فهمت كيف تطبق معلم. طيب ها تعال هنا من شماغ تاني كمان. ها تعال وين الإمام؟ الإمام يكون بالغترة ولا شماغ بشيء. بسم الله. شايفين الصورة هذه يا أخوان؟ هذا ورد شايفينه؟ صفهم صفين، صف وراءه وصف تجاه ليش؟ العدو. هذه الصورة. على هذا الحال أيها الأخوة، هذه الصورة العملية. صف وراء الإمام وصف تجاه مين؟ العدو. كبر الإمام، كبر قول الله أكبر، كبروا جميعا، كبروا أيضا. دخل الجميع الآن في إيه؟ الصلاة. اركع، قرأ وركع، اركعوا. أنتوا خليكم إيه؟ أو الشمع خليكم مقفين، حراسة. ارفع، اسجد. أنت بالحراسة لا تتحرك. هيا، سجدين. هيا قم بالثانية. قم. إلى هنا الصف الأول صلى ركعة الخلف إيه؟ الإمام. تعالى تروح محل هذولاك وتعالوا انتم محل هذول. أصالع وراك. هيا. هيا روحوا محلهم. هيا صليهم الركعة الثانية. عليك لا تلتفت. سلموا لأنفسكم هيا. سلم الإمام. سلموا جميعا. هذه أخوان هذه الصورة الأولى التي مرت بنا وقرأها القارئ وهم واقفين ويحس وجالس على ما هم عليه. السورة الثانية تعالوا معهم. السورة الثانية يا إخواني نأخذها ما دمنا قائمين حتى نكمل ليه الصورة اللي تحتاج إلى الحركة. إذا كان العدو تجاه القبلة والإمام تجاه القبلة الجميع يمكن أن يصلوا ويحرصوا، فبدأ بالصلاة، كبر كبر الجميع، ارجع تركعون جميعا، ارجع تركعون جميعا، الصف الأول يسجد معه ويبقى هذا الصف الثاني في الحرس. الآن الصف